لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أضف لذة للذكر، كيف تستمتع وتتلذذ بذكر الله عز وجل؟ ذلك يتطلب منك حضور القلب، وحضور القلب يعينه على ذلك، ويعينك على حضور القلب أن تكون متفهما لمعاني الأذكار التي تقرأها، وأن تكون عارفا كذلك بفضلها. نذكر اليوم إن شاء الله تعالى شيئا عن فضل الذكر، وذكرا من الأذكار النبوية التي تقال قبل النوم. ذكر الله عز وجل هو أزكى الأعمال وخيرها وأفضلها عند الله تبارك وتعالى، كما في المسند عند أحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي الدرداء: ألا أنبئكم بخير أعمالكم. ركز كده في الحديث: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم. ما معنى أزكاها؟ أفضلها. وأزكاها عند مليككم وهو الله سبحانه وتعالى، وأرفعها في درجاتكم، وخير أو خير لكم من إعطاء الذهب والورق للفضة. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. والحديث في صحيح الجامع. هذا الحديث يفيد فضيلة عظيمة للذكر، وأنه يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والحمل على الخيل في سبيل الله، والضرب بالسيف كذلك في سبيل الله. لذلك فضل العلماء الذكر على سائر الأعمال. قال ابن رجب: تكاثرت النصوص بتفضيل الذكر على الصدقة بالمال وغيره من الأعمال. يعني إنسان تصدق وآخر ذكر، فالذي ذكر الله عز وجل ربما يفوقه في الثواب، فإذا انضاف الذكر إلى الصدقة كان كمال إلى كمال. وفي الترغيب والترهيب للمنذري من حديث الأعمش عن سالم ابن أبي الجعد قال: قيل لأبي الدرداء: إن رجلا أعتق 100 نسمة، 100 عبد. فقال أبو الدرداء: إن 100 نسمة من مال رجل كثير، وأفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار ملازم لصاحبه، وألا يزال لسان أحدكم رطبا من ذكر الله عز وجل. فهنا يبين أبو الدرداء رضي الله عنه فضل عتق الرقاب، ولكن مع عظم فضله لكنه لا يعدل ملازمة الذكر والمداومة عليه. وهذا جاء فيه آثار كثيرة عن السلف، منها قول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أسبح الله تعالى تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله. يعني جعل الذكر أيضا يفوق الإيه؟ الصدقة. وجلس عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فقال عبد الله بن مسعود: لأن آخذ في طريق أقول فيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله. فقال ابن عمرو: لأن آخذ في طريق فأقولهن أحب إلي من أن أحمل عددهن على الخيل في سبيل الله. وكذا قال غير واحد من الصحابة والتابعين: إن الذكر أفضل من الصدقة بعدده من المال. وهذه الآثار لا تعني التقليل من شأن النفقة بلا شك، كالحمل على الخيل في أو الحمل على الخيل في سبيل الله أو عتق الرقاب، وإنما المراد بيان فضل الذكر ورفعة شأن الذكر وعظيم قدره، وأنه لا يعدله شيء من هذه الأمور، بل إن الأعمال كلها والطاعات جميعها إنما شرعت لماذا؟ لإقامة ذكر الله. قال الله تعالى في أفضل عمل وهو الصلاة، الأعمال أفضل الأعمال: وأقم الصلاة لذكري، أي أقم الصلاة لأجل ذكر الله جل وعلا. وهذا تنبيه على عظيم قدر الصلاة. أقم الصلاة لأجل ذكر الله، فالصلاة فيها تضرع وفيها دعاء وقيام وسؤال بين يدي الله عز وجل، قيام بين يدي الله وسؤال له تبارك وتعالى وإقامة لذكره، فهي ذكر لله عز وجل. ولذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فسمى الصلاة ذكرا لأن الذكر هو روحها ولبها وحقيقتها. وأعظم الناس في الصلاة أجرا من أكثرهم لله فيها ذكرا، بل وهكذا في كل طاعة. اسمعوا إخواني هذه الآثار المهمة والأحاديث التي ربما لم نسمعها من قبل. روى أحمد وغيره قال حدثنا روى أحمد عن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله فقال أي المجاهدين أعظم أجرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا يوم الجمعة النهاردة، أكثروا علي من الصلاة فيه، وخير الصلوات أو أحب الصلوات إلى الله صلاة الفجر يوم الجمعة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اليوم ليلته ليلة إيه؟ لا مش ليلته، احنا هذا اليوم يوصلنا إلى ليلة كم؟ ليلة 27. وقد قال من قال من السلف كالإمام الشافعي رحمه الله أن النهار مثل الليل، يعني في الفضيلة، يعني لابد أن يجتهد الإنسان نهارا وليلا كما ذكر ذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله. ويوم الجمعة له فضائل سنذكرها عند كلمة الإشراق أو بعد الشروق إن شاء الله. أي المجاهدين أعظم أجرا يا رسول الله؟ فقال أكثرهم لله ذكرا. فقال فأي الصائمين أكثرهم أجرا؟ فقال أكثرهم لله ذكرا. ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة، كل ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم لله ذكرا. فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما ذهب الذاكرون بكل خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل. والحديث وإن كان فيه ضعف لكن هناك آثار أخرى تقويه، منها شاهد أورده ابن القيم في الوابل الصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي أهل المسجد خير، فقال أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل أي أهل الجنازة خير، قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل فأي المجاهدين خير، قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل فأي الحجاج خير، قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل وأي العواد خير، ما العواد؟ من يعود المريض، قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قال أبو بكر ذهب الذاكرون بالخير كله. ولذا قال ابن القيم إن أفضل أهل كل عمل إيه؟ أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل. فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله في صدقتهم، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله، وهكذا في سائر الأعمال. ولذا قال عبيد بن عمير قال إن أعظمكم هذا الليل أن تكابدوه، صعب عليكم يعني، وبخلتم بالمال أن تنفقوه، وجبنتم عن العدو أن تقاتلوه، فأكثروا من ذكر الله عز وجل. فذكر الله هو أفضل الأعمال وهو أكبر من كل شيء. قال الله تعالى ولذكر الله أكبر، ذكر الله لكم أكبر من ذكركم له. ذكر الله أكبر، يعني ذكر الله لكم أكبر وأعظم من ذكركم له في عبادتكم وصلواتكم. فهو يذكر من ذكره كما قال ذلك ابن عباس وابن مسعود وغيرهما. وقيل أيضا ذكركم الله في صلاتكم وفي قراءة القرآن أفضل من كل شيء. ولذكر الله أكبر من كل شيء، يعني أفضل من العبادات كلها بغير ذكر. قال شيخ الإسلام الصحيح أن معنى الآية أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان، أحدهما وأحدهما أعظم من الآخر، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي مشتملة على ذكر الله تعالى، ولما فيها من ذكر الله أو ولما فيها من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. سئل سلمان رضي الله عنه أي الأعمال أفضل، فقال أما تقرأ ولذكر الله أكبر، أما تقرأ القرآن ولذكر الله أكبر. وسئل ابن عباس أيضا أي العمل أفضل، فقال ذكر الله أكبر. فهذه الآثار تبين فضيلة الذكر وارتفاع شأنه وعظيم قدره. وأما الحديث الذي نشرحه من الأذكار النبوية فحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول، وهذا الذكر قبل أن أذكره قل من الناس من تعرفه وتحفظه، لذلك أيقظ النائمين ليشركون أو ليشركون في هذه الفضيلة. من كان بجواره أحد نائم فليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر. يلا بص جنبك، في ناس جنبك. أيوة أنت يا جدع اسمع كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، فوق كده. عايز بقى حد ايه يكمل لي الحديث، هقول جزء منه. هذا من اذكار ايه؟ طعام والشراب ولا دخول المسجد ولا المنزل؟ من اذكار النوم كمان يعني، خد بالك. بس مش النوم دلوقتي في الدرس. النوم امتى؟ لما يجي وقته. ان نقول اللهم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم. اكمل الحديث، من يكمله له هديه. الله أكبر. يعني زي ما أنا قلت، لا أيوة. طب في حتة قبليها؟ حاضر، بس استنى، أنت ليك هدية بتاعت امبارح ما خدتهاش لسه. يلا أبو علي. أيوة أنت كده هتلخبط، اتفضل. بدأت تتلخبط، شكلك هتقف. طب نقوله مع بعض. أن تقول عند النوم قبل النوم اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ثم يقول اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. أقوله تاني؟ بس ركزوا كده. لا اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. كم حاجة دول؟ إيه هما؟ رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. طب وبقية الحاجات؟ ربنا ورب كل شيء. يبقى تاني اللهم رب السماوات ورب الأرض وإيه؟ ورب العرش العظيم. ربنا ورب كل شيء. من أفعال الله بقى إيه؟ فالق الحب والنوى. إيه الحب والنوى؟ أيوه أنا عارف إيه يعني. يلا فيه دي أزازة ريحة اللي هيجاوب. النوى بتاع البلح اللي انتوا بترموه في المسجد ده، مش كده؟ لا أنا أقصد فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان. إيه العلاقة بين الاتنين؟ كده برضو غذاء الأجساد وغذاء القلوب، مش صح؟ مش الحب والنوى اللي هو يخرج منه غذاء الذي هو غذاء الأجساد، يبقى غذاء الأشباح وغذاء الأرواح. غذاء الأشباح اللي هي الأجساد اللي هو الحبوب ونحو ذلك، وغذاء الأرواح ما يكون من الإيمان بالله وبكتبه، وعلى رأسها الإيه؟ القرآن، منزل التوراة والإنجيل والإيه؟ تاني بقى مع بعض. اللهم رب إيه؟ السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن والفرقان. أنت كده دلوقتي عملت إيه؟ أيوة أثنيت عليه. والثناء طريق العطاء. لما تعوز حاجة من حد، حضرتك راجل طيب والخير على الناس كلها وما تردش حد، وتقعد ايه تعمل لك كم سطر كده، وبعد كده من غير ما تتكلم هتلاقيه ايه؟ ان كان كريما طبعا، تمام. والا ممكن انت تريق ماء وجهك ولا ايه؟ ولا يتحرك، تمام. فالله سبحانه وتعالى يحب المدح ويحب الثناء سبحانه، ولذا مدح نفسه وقال الحمد لله الذي انزل في غير ما سور. يبقى بعد هذه المقدمة اللي هي ثناء، تطلب بقى إيه؟ أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. ها يبقى ايه الدعاء؟ تطلب ايه؟ اعوذ بك من شر ايه؟ كل دابه انت اخذ بناصيتها. ثم تعود مره اخرى للثناء، اللهم انت الاول، تحفظينها دي بقى، فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. ثم تعود للسؤال، تقول اقض عنا الدين واغننا من الفقر. معايا يا ابني ولا ايه؟ المفروض هتقولوها قبل النوم دلوقت. طيب جزاك الله خير، حد يقول لنا بقى كده؟ ما هو دول اللي كانوا حافظين، امال احنا بنعمل ايه من ساعتها؟ طب قول غلط، ارفع ايدك وقول حاول معايا. ماشي، قول يا زياد. ربنا ورب كل شيء، خالق الحي والنار. الطلب بقى اعوذ اقضي عنا. جزاك الله خيرا، ليك هديه ان شاء الله. اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم رب، بصوا هنشرح بقى الجمل ديت، وانت عيدها برضه عشان تحفظها. يعني ايه؟ كرر برضه معايا تاني في سرك كده. اللهم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم. يعني ايه معنى الكلام؟ يعني يا الله، يا خالق هذه الكائنات العظيمه ومبدعها وموجدها من العدم، هذه المخلوقات لما فيها من الآيات البينات والدلالات الباهرات التي تدل على كمال خالقها وعظمة مبدعها، وإلا فكل المخلوقات هي آية بينة على كمال الله سبحانه وتعالى، لكن اختص هذه الثلاثة ليه؟ لعظمتها. ولذلك عقب الدعاء بقوله ربنا ورب كل شيء، وهذا تعميم بعد تخصيص. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، واختص العرش لأنه أعظم المخلوقات وأوسعها. قال صلى الله عليه وسلم: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. ما الكرسي في العرش، يعني حجم الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة من الحديد ألقيت في صحراء. طب وإيه حجم الكرسي؟ الكرسي وسع السماوات والأرض. تتخيل بقى الكرسي الذي واسع السماوات والأرض بالنسبة للعرش زي حلقة ايه؟ في فلاة. الحلقة في الصحراء حجمها ايه؟ فكيف بالله سبحانه الخالق العظيم الذي استوى على العرش؟ استحضر هذه المعاني وهذه العظمة وأنت تردد هذا الدعاء. اللهم قولوا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، فالق الحب والنوى. فالق اصبر بقى عشان أقول كلمتين. فالق من الفلق، اللي احنا بنقول ايه؟ فلق. فالق من الفلق وهو الايه؟ الشق. فالق الحب يعني يشق حبة الطعام ونوى التمر لتخرج الأشجار والزروع، لأن النباتات إما أشجار فأصلها ايه؟ النوى، أو زروع فأصلها الحبوب. والله لكمال قدرته وبديع خلقه هو الذي يفتح هذا الحب والنوى اليابس الذي هو كالحجر لا ينمو ولا يزيد، فينفرج وتخرج منه الزروع العظيمة والأشجار الكبيرة. هذه فيها آية باهرة على كمال وعظمة الخالق سبحانه. إن الله فالق الإيه؟ الحب والنوى. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. هل هذه كل الكتب التي أنزلها الله؟ لا، بل هناك غيرها. فلما خص هذه؟ لأنها أعظم كتب أنزلها الله، وهي كما نرى مرتبة ترتيبا زمنيا: التوراة التي أنزلت على موسى، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والفرقان الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب أنت تلحظ ملاحظة مهمة جدا هنا عندما ذكر الحب والنوى وذكر الكتب، ما الفرق؟ فيها هدية كمان. ما قلناها دي أرواح وقلوب، قلناها. لا لا أن كلام الله غير مخلوق، أن كلام الله غير مخلوق، لأنه قال فالق الحب والنوى رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، في هذه قال رب. وأما عند الكتب ما قال رب التوراة والإنجيل والفرقان، وإنما قال منزل، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فهي منزلة من عند الله سبحانه غير مخلوقة. ولذلك فرق في الدعاء بينها وبين المخلوقات، في المخلوقات قال رب وقال فالق، وأما في كلامه ووحيه قال منزل. وهذا رد على أهل البدع الذين يزعمون أن كلام الله مخلوق، تعالى الله عما يقولون. ما السؤال؟ أعوذ بك إيه؟ الناس اللي بتحفظ، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. ولذلك قلنا دوما إذا أردت أن تطلب شيئا من الله فابدأ بالثناء على الله ثم سل حاجتك، لا تهجم هكذا بالسؤال، بل قدم بين يدي السؤال الثناء. أعوذ بك يعني ألتجئ وأعتصم وأحتمي بجنابك من إيه؟ من شر كل دابة. الدابة هي إيه؟ ما يدب على الأرض. هذا يشمل الذي يمشي على بطنه أو على رجلين أو على أربع، كل هذه الدواب التي خلقها الله، والله خلق كل دابة من ماء كما في الآية، أنت تستعيذ بالله من شرها. ولذلك تقول بعدها أنت آخذ بناصيتها، فهذا دليل على أن كل الدواب داخلة تحت قهر الله وسلطانه، فهو آخذ بنواصيها، قادر عليها، يتصرف فيها كما يشاء ويحكم فيها بما يريد. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من إيه؟ ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، سواء من البشر أو من الإنس أو من الإنس أو من الجن. يبقى لا يستطيع أحد أن يصل إليك بأذى أو بسوء إلا أن يأذن الله، لأن دواب البشر، دواب الإنس كلهم، ودواب الجن والحيوانات كلها، من أخذ بناصيتها، من يتحكم فيها، هو الله. إذن فاعتصم به واحتمي به وسله العافية. أنت آخذ بناصيتها، الناصية اللي هي مقدم الإيه؟ مقدم الرأس. ثم يتوسل إلى الله ببعض أسمائه الحسنى فيقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. هذه الكلمات فيها دلالة على أولية الله سبحانه، فهو قبل كل شيء، وفيها دلالة أيضا على أبديته، فهو الباقي سبحانه بعد كل شيء، وفيها دلالة على علوه على خلقه واستوائه على عرشه، وأنه الظاهر لا شيء فوقه، ومع ذلك قريب جدا أو قريب من خلقه. ها الباطن الذي ليس دونه شيء، يعني لا شيء دونه، لا شيء يحول بينه وبين خلقه سبحانه. وهذا يدل على الإحاطة الزمنية والمكانية. الإحاطة الزمنية دل عليها اسمين، إيه؟ الأول والآخر. وأما الإحاطة المكانية دل عليها الظاهر والباطن. ثم يعود للسؤال والطلب مرة أخرى فيقول اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. اقضي عنا الدين يعني أدي عنا حقوق الله وحقوق العباد من جميع الأنواع، لأن العبادات دين على الإنسان، كالمرأة التي ماتت وعليها حج، فقالت ابنتها للنبي صلى الله عليه وسلم أحج عنها، فقال إيه؟ أظن مش ده الحديث، في حديث آخر قال دين الله أحق أن يقضى. أو إنسان مثلا مات وعليه صيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وسواء صام أو أطعم فكلاهما يجزئ. فالصيام دين، والصلاة والزكاة والحج، فالإنسان يستعين بالله على قضاء هذه الأمور وهذه العبادات. كذلك الديون الحسية المعروفة، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، يعني ألا يحتاج الإنسان لأحد. والفقر والدين بلا شك هم عظيم يؤرق الإنسان ويمنعه من النوم. شوف يعني اللذة الجميلة بقى اللي في الذكر، إن أنت بعد التوسلات والدعاء ده بتطلب إيه؟ إن ربنا يقضي عنك الدين وإيه؟ ويغنيك. يبقى نم أنت مستريح بقى، لأنك سألت الغني الكريم الجواد الذي لا يعجزه شيء سبحانه، فييسر لك قضاء الدين وسداد الدين، ويعينك على قضاء الحقوق، فيطمئن القلب حينما يتفهم معاني هذه الكلمات ويرتاح ويهدأ، لأنه وكل أمره إلى من بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،